بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الحضور الكرام، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا مع مطهرة القلوب من قطارة العيوب العلامة محمد مولود ابن أحمد فال اليعقوبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وكنا قد تناولنا في الدرس السابق والذي قبله آفة الكبر، آفة الكبر وما يتعلق بها، أسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا وقلوبكم من الكبر. فذكرنا تعريف الكبر وحكمه والنصوص الواردة فيه وآفاته والأسباب الحاملة عليه، ثم عرجنا على شفائه وعلاجه ودوائه، وأنه يتضمن أمرين وجانبين: جانب علمي عرفاني وجانب عملي سلوكي. الجانب العلمي والعرفاني أن يعرف الإنسان ربه سبحانه وتعالى بعظمته وجلاله وكبريائه، وأن يعرف نفسه بضعفها وفقرها، أن يعرف حقيقة نفسه حتى يدرك أن العظمة لا تليق إلا بالله تبارك وتعالى، وكذلك بأن يتأمل في تلك الأسباب التي تحمله على الكبر فينظر فيها حتى يهدمها، وحتى يدرك بأن تلك الكمالات التي قد تحمله على الكبر هي في الحقيقة كمالات موهومة، بل هي من فضل الله عليه سبحانه وتعالى. وأما الجانب العملي فيكون بالتواضع، بتعويد النفس على التواضع، بتعويد النفس على الانقياد للحق وقبوله من كل أحد، وعلى لين الجانب وخفض الجناح والقرب من الناس جميعا. بهذا يحصل بإذن الله سبحانه وتعالى تخلص من هذه الآفة، آفة الكبر، التي يعني قد يبتلى بها كثير من الناس، قد يبتلى بها. وذكرنا في آخر الدرس علامات ذكرها الإمام الغزالي رحمه الله تعالى تدل على زوال هذا الداء من القلب، علامات يمكن للإنسان أن هي علامات وأدوية كذلك. من العلامات كما ذكرنا قبول الحق من الأقران، من القرين، ممن هو مثلك في نفس منزلتك، فقبول الحق منه والخضوع له هذا من أمارات علاج الكبر، مما يعالج به الكبر، لأن النفس في العادة تترفع أن تقبل النصيحة أو أن تقبل الحق من القرين، ممن هو مثلك. فإذا وجدت من نفسك خضوعا وقبولا للحق واعتذارا وشكرا لمن يسدي إليك هذه النصيحة، فتلك أمارة على التواضع وعلى زوال هذه الآفة. أما إذا وجدت من نفسك كما ذكرنا تثاقلا في الإقرار بالحق، تثاقلا في شكر من أرشدك إلى هذا الحق، فاعلم أنه ما زالت بقية من هذا الكبر في القلوب، لأن الكبر غمط الحق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر يدور على هذا، على رد الحق واحتقار الناس. كذلك قلنا من علامات زوال الكبر من القلوب التواضع للأقران، أن تتواضع لمن هو مثلك في المحافل وأمام الناس، وأن لا تجد حرجا في هذا، أن لا تجد حرجا في أن تثني على غيرك، في أن تقدم غيرك، في أن تمدح غيرك، فلأن النفوس المتكبرة في العادة لا تفعل هذا، ويثقل عليها هذا جدا، تريد أن تستأثر بالمنزلة في قلوب الناس، فالثناء لماذا العلماء دائما ينبهوا على الأقران؟ لأن القرين هو الذي في العادة تتوهم أنه يزاحمك وأنه ينافسك، ولذلك ينصون على القرين. قرين يعني من كان مثلك في المنزلة، من كان مثلك في المنصب، من كان مثلك في القيمة الاجتماعية، فثناؤك عليه ومدحك له، التواضع له أمام الناس، هذه أمارة وعلامة أنك لست بإذن الله عز وجل من المتكبرين. كذلك قلنا من العلامات التي ذكرها أبو حامد رحمه الله تعالى القرب من الفقراء والمساكين، إجابة دعوة الفقراء والمساكين، هذه علامة كبيرة. إنسان الذي يستجيب، يدعوه فقير فيستجيب بكل تواضع، ويكون قريبا من الناس، ويسعى إن استطاع أن يقضي حوائج الفقراء والمساكين والمحتاجين، هذه أمارة على التواضع. كذلك أمارة على التواضع وأمارة على عدم الكبر. كذلك من العلامات كما ذكرنا أن يعود الإنسان خدمة نفسه، أن لا يترفع الإنسان أن يخدم نفسه. بعض الناس إذا تعود على من يخدمه يكون ثقيلا عليه أن يخدم حتى نفسه، وهذه علامة وأمارة. ومن نعم الله تعالى أن يسخر للإنسان من يخدمه ومن يقوم عنه بشيء أو من يحمل عنه شيئا، هذا حسن وجميل ولا شيء فيه، لكن احذر فقط أن تتعود على هذا فيدخلك الكبر وأنت لا تشعر، قليلا قليلا من غير أن تشعر، فإذا غاب ذلك الأمر كيف لم يحمل عني، كيف أنا لا أستحق هذا، من غير أن تشعر في اللاوعي. وذلك قلت لكم هذا علم عظيم، هذا علم التزكية، علم يربي النفوس تربية حقيقية، تربية حقيقية، تربية صادقة، ليست تربية من أجل المال، تربية من أجل طلب رضا الله تبارك وتعالى، تربية تربي نفسك لتكون كما أرادك ربك سبحانه وتعالى، لا تريد شيئا من حطام الدنيا زائد، لا تريد شيئا من حطام الدنيا، تتعلم كيف تربي نفسك كيف تكون كما يريدك ربك تبارك وتعالى. الله يحب عباده المتواضعين ويبغض جل جلاله المتكبرين، فأنت حين تحرص على هذه المعاني التي نذكرها والتي ندندن حولها، إنما أن تحرص على رضا الله سبحانه وتعالى. هي تلك علامات أربعة ذكرها الغزالي رحمه الله تعالى، وكنت قد نظمتها في أبيات وفاتني أمس أن أذكرها لكم، حتى الأبيات لم أتي بها، كنت نظمت هذه الأربع: وامتحن النفوس في التكبر بأربع تشفيك من تجبري، لذعان للأقران والتواضع لهم بمحفل دواء نافع. لذعان للأقران أي الإقرار بالحق، القارين كيف يقول لك الحق، لازم تتعلم هذا الخلق، إذا كنت مخطئا فتقر بأنك مخطئ ولو كان خصمك دونك. كان يقول لي أمس، قال لي هذه تصرى لي بزاف مع مرتي، يكون عندها الحق جيني ثقيلة أني إيه لازم تراجع نفسك، كلنا يقع له ذلك، لكن عادي بكل تواضع، نعم عندك الحق، أصبت أنا راني، هذا هو، وإلا تكون متكبر على امرأتك. كان يقول لك أبو غير هذه الليلة، غير هذه فتها هكذا عميس على كل حال احنا نترقاه غير بشوية. كاين نقطة نحب ننبه عليها، لأنه هذا العلم الشريف الإنسان كي يبدأ يتأمل فيه وكذا يظن باللي مستحيل يصير إلى هذا الأمر، هو لا كاين أمر مهم ودائما ننبه عليه، كنت أنبه عليه في دروس سبقت، وهو احنا حين نتكلم بمثل هذا الكلام، هذا لا يعني باللي احنا خلاص بلغنا هذه المنزلة أو تحققنا بها، لكن المهم أن تعرفها وأن تجاهد نفسك وأن تترقى، هذا هو المقصود، وأن تترقى قليلا قليلا بغض النظر هل فعلت ذلك في الواقع أم لم تفعله، هل فعل الناس ذلك. دائما كنت ننبه على تنبيهين، قضية أن هذا الطريق يحتاج إلى صبر وإلى مجاهدة، والإنسان حين يخوض فيه ويتكلم عنه ويبين هذه الحقائق، هذا لا يعني بأنه كامل يعني أنا مش لي أنني أدرسكم هذاك يعني أنا خلاص ما شاء الله علي أنا مثلكم فلدونكم قاع في كذا وجاهد نفسي والمقصود موش المقصود هو الحكم على الناس هل فلان بلغ ولا لم يبلغ هذا لا يعنينا إحنا يعنينا أن نربي أنفسنا وكذلك مسألة كنت دائما أنبه عليها لا نقصد الحكم على أحد الناس لأنه بعض في بعض ونحن نتكلم في التزكية نضرب بعض الأمثلة نضرب كذا والعلماء يضربون هذه الأمثلة لأنه بالمثال يتضح المقال فما يبقاش واحد أنا نقول غني واحد من المرفهين معايا يحسها في جنبه أنا لا أقصد أحدا إيه لغبش هذا مشكل إذا وصفت كذا يقول لك روي ما نحن لا هذا العلم قائم على تهذيب النفس والارتقاء بها تكلم أنت مثلاً عند المسؤولية وكذا فواحد مسؤول يحضر معك يقول له أخي لا يخطر ببالنا أحد المقصود هو تزكية النفس والارتقاء بها بغض النظر إحنا بالعكس بل من أعظم ما يعلمك هذا العلم حسن الظن وعدم الحكم على أحد من الناس يعلمك أنك تحسن الظن بجميع الناس ما استطعت إلى ذلك سبيلا وأن تحملهم على أحسن المحامة حتى إذا ما كانش عندهم عذر تقول لعل له عذرا لم أعرفه ولم أطلع عليه هذا في الحكم في الدنيا أما الحكم في الآخرة فليس لك أن تحكم على أحد أبدا هذا يقول لك في الدنيا تقول يعني هل عصى لم يعصي هل قصر لم يقصر هنا الواجب عليك أن تحسن الظن أما في الآخرة لا يجوز لك أن تحكم أصلا تقول في الجنة ولا في النار ولا هذا يعذبه أبدا دائما نذكر الأحاديث الواردة فيها حديث المتألي قال له والله لا يغفر الله لك فقال الله أرشدكم يا ملأ قال الله من ذا الذي يتألى علي شكون هذا اللي دخل روحه بين العبد وربه كاش الإسلام يعلمك إياك واحذر أن تتدخل بين إنسان وربه هذا ليس لك وليس من شأنك أبدا احذر أن تتدخل بين إنسان وربه تنصح لا بأس تنصحه وتحب له الخير تحكم على العمل هل هو صواب خطأ بحسب الظاهر وتلتمس العذر أما الجنة والنار والمآل عند الله هذا ليس لأحد لذلك احنا من العقائد السنية التي ندرسها في العقيدة أننا لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له أو عليه الوحي بذلك أبو لهب جاءت الآية تبت يدا أبي لهب أبو لهب ربي نص عليه أبو بكر أبو جهل جاء فيه النص خلفاء الراشدون من أهل الجنة بالنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أما ما لم يثبت فيه نص لا نقطع لأحد لا نجزم قول فلان في الجنة قطعا فلان في النار قطعا نحن لا ندري بما يختم له قد يكون ظاهره الصلاح وهو منافق في الباطن ويختم له بالسوء والعياذ بالله وقد يكون ظاهره الفساد لكنه صالح في حقيقة الأمر ظروفه خفيت علينا فيختم له بحسن خاتمة ويكون من أهل عقيدة أهل السنة أننا لا نقطع بأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له أو عليه الوحي بذلك لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء المحسن نرجو ونؤمل الناس الصالحين وأهل الفضل وأهل التواضع وأهل التقى نرجو لهم الخير وأهل الفجور والفسق والعصيان والغفلات نخاف عليهم فقط نخاف عليهم ولا نحكم عليهم فإحنا الله تعالى لم يخلقنا لنحكم على الناس خلقنا لنحبه جل جلاله خلقنا لنعبده تبارك وتعالى خلقنا لنعمر هذه الأرض ونؤدي بواجبنا فيها خلقنا لنقيم شرع الله تبارك وتعالى لنؤدي هذه الرسالة العظيمة التي خلقنا لأجلها لا لنحكم على الناس بل لنأخذ بأيدي الناس ليأخذ بعضنا بيد بعض إلى الحق بإذن الله عز وجل فشاهد أنه نعود نوليه وتم قضية بينه وبين المرأة هذا كثيرا ما يقع كثيرا ما يقع فحقيقة التواضع أن تتواضع على الحق أيا كان قائله سواء كان أرقى منك أو دونك أو مثلك كان زوجة أو أخا أو صبيا أن تقبله من كل أحد فكنت نذكر لكم الأبيات لمن أراد أن يحفظ وأنا عادة لا أنظم من المسائل إلا ما أراه مهم شيء لا يمش مهم لا أحتفل ولا أحتفي به حتى أنظمه لكن هذا رأيته في كتاب الإحياء في موعظة المؤمنين لجمال الدين القاسمي الذي اختصر فيه كتاب الإحياء وأعجبني يعني أحيانا بعض العلماء يتأملون ويفكرون فيذكرون أشياء عملية وهذا ما نحتاج إليه وهذا العلم الشريف علم التزكية يذكر لك دائما الخطوات العملية لتربي نفسك لتكون على كمال في مكارم الأخلاق ومحاسن الأدب، لتكون كما أرادك الله تبارك وتعالى. يعني علماء التزكية هم أشبه بعلماء النفس، وهم علماء نفس، لأن علم التزكية يعنى بالنفس البشرية. بل أزيدكم من الشعر بيتا، في كثير باستقراء كثير من الدراسات المعاصرة وجدت سرقات علمية. بعض كبار المنظرين في الفلسفة الإنسانية وفيما يتعلق بالعلوم النفسية سلخ علوما ومعارف أخذت عن علماء المسلمين، عن أبي حامد الغزالي في كتاب الإحياء وعن غيره، كتب بأكملها نظريات استقوها من كتب المسلمين، وهذا ليس بشهادة المسلمين بل بشهادة الغربيين أنفسهم. كاين كتب في هذا، نسيت الأسماء فقط، يعني من أشهر الكتب كيف صنع الإسلام العالم الحديث، أحد مارك غراهام أصله كندي من علماء أمريكا، كتب في هذا كيف صنع الإسلام العالم الحديث، ويذكر كثيرا من الحقائق، حتى هو يقول ويشهد لا شك أن الغرب قفز هائلة وتطور في سائر العلوم والمعارف وأتى بجهود عظيمة تشكره البشرية على ذلك، إسهامات عظيمة، لكن هذا ما جاش من فراغ، وما يمكنش يكون جاء من فراغ، يعني من عصر الظلمات إلى عصر الأنوار، لا، كان مرحلة لابد من المرور بها. وذلك هو له هذا كتاب وأظنه ترجم إلى العربية، فلنصح بالرجوع إليه، كيف صنع الإسلام العالم حديثه بالإنجليزية وترجم إلى العربية، ويتكلم بالتفصيل الممل في العلوم، في كثير من العلوم والمعارف كيف سبق المسلمون إليها وأخذها عنهم غيرهم وطوروها، وحتى يقول كلام خطير جدا، يقول لأننا أخذنا كل شيء عنهم لم نستطع أن، قال لأننا أخذنا عنهم كل شيء لم نستطع أن نقر لهم بشيء، هو يقول هذا مالك رحمه. لا هذا لا، يعني المبادئ طبعا هم تطوروا وواصلوا، لكن هو يقول أنه أوروبا كان عندها شيء من الجحود والتعالي، كيف تقر أنه في كثير من العلوم والمعارف يعني كان للمسلمين فيها السبق، وهذه حقائق وليس من باب التغني بالماضي أو بالأمجاد، لكن هذه حقائق تاريخية وحقائق علمية، ومن لا تاريخ له لا مستقبل له. الأمم المتحضرة يعني لم يكن لها تاريخ فصنعت، صنعوا لأنفسهم تاريخا حتى ينطلقوا نحو الحضارة، فكيف بالمسلمين ولهم حضارة عظيمة وتاريخ عريق يجهلونه ولا يعرفون عنه شيئا. ولولا ضيق الوقت ضربت لكم أمثلة كثيرة موثقة ومحققة، وكنت قد عقدت محاضرة في هذا منشورة على النت، معالم الحضارة الإسلامية أو كيف ننهض بأمتنا من جديد، وأتيت بأمثلة كثيرة في علوم متنوعة، في علم الطب والفلك والبصريات وكثير من العلوم والمعارف. فالشاهد حتى هذا في علم النفس تجد أشياء تقرأ أنت لعلماء التزكية فتقول هؤلاء تقول عباقرة في علم النفس، لو عن التفاصيل عن الدقائق تفعل هذا يعني تفعل هذا، فهذا وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى قد نور بصائرهم ونور قلوبهم رحمة الله عليهم، لأنهم ما كانوش يعنون بالعلم من باب الترف فقط ولا يعنون بالعلم من باب المال. الآن الحضارة المعاصرة قائمة، يعني العلم يرتبط ارتباطا وثيقا بالوظيفة وبالمال، وهذا شيء لا شيء فيه، لكن من الجميل ومن الرائع أن يكون مع هذا معنى العبادة. إحنا العلم عندنا، فلسفة العلم عندنا في الإسلام أنه عبادة، العلم في ذاته عبادة، الازدياد من العلم، الله يريدك أن تزداد علما، إذا استطعت أن تزداد كل يوم علما فافعل. الله تعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم من الازدياد من شيء إلا من العلم، وقل ربي زدني علما، كلما ازددت علما كلما ازددت نورا كلما ازددت إيمانا، والعلم بإذن الله تعالى دائما يهديك إلى ربك ومولاك إذا كنت صادقا، هذا وعد الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي علم إذا طلبته بصدق وكانت فطرة سليمة كنت متجردا وصادقا سيكون ذلك العلم هاديا لك إلى الله سبحانه وتعالى. واقرأوا في كتب التاريخ وكتب العظماء والعلماء الذين اعتنقوا الإسلام، كلما ارتقوا في العلوم والمعارف وتعمقوا أدركوا عظمة هذا الدين. قرأوا في قصة إسلام روجي غارودي، كان عالما فيلسوفا طبيبا، كيف انتهت، كيف هودي، لم يجد شيئا يرقى إلى مستوى الإنسانية بحق إلى الإسلام كالإسلام بالحق. وقرأوا في قصص هؤلاء العظماء كيف كيث مور عالم الأجنة الكبير، أمثلة كثيرة يعني كان ندخل في هذا الموضوع لا. حتى نعتز بما لدينا، حتى نعتز بهذا الدين ونمضي قدما في سبيل نهضة أمتنا بإذن الله وحوله وقوته. فهي شوف على ما تكره الغزالي، كيف تزن نفسك، هل أنا من المتكبرين، هل أنا من المتواضعين، أم ما زلت من المتكبرين؟ قلنا بتحين النفوس في التكبر بأربع: تشفيك من تجبري، لذعان للأقران والتواضع لهم بمحفل دواء نافع. كذلك نعم، كذا إجابة الفقير الداعي والسعي في الحاج بلا امتناع، إجابة الفقراء والمساكين والسعي في حاجاتهم من غير حرج، والسعي كذا إجابة الفقير الداعي والسعي في الحاج جمع حاجة بلا امتناع، بلا امتناع. رابعها تحمل الحاجات عن نفسه وأهله والنات، أوردها الغزالي في الإحياء علامة على زوال الداء، أوردها الغزالي في كتاب الإحياء علامة على أن الداء قد زال بإذن الله وحوله وقوته. أسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا أجمعين وأن ينورنا وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولذلك والقادر عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: كراهة الذم ظنا مألوف، فنظر العباد والوقوف معهم حجاب عن مقام الإحسان، وقطع ذلك الحجاب إرفان. ليس من نفع وضر إلا من مالك الملك على وجل، ثم الحرام منه ما جر إلى محرم كمن غزالي فالصلاة، لكن كمال الصدق ألا تنظرا لمدح أو ذم من الناس جرى. قال رحمه الله: كراهة الذم ظنا مألوف، فنظر العباد والوقوف. هذا شروع منه في آفة أخرى، آفات النفس، لعلنا نأخذه على اختصار. هذا اليوم كنت متعب، كنت قريب ما جيتش للدرس، أنا لقد تقريبا ساعة ونصف فقط وأنا عندي مشكلة مع النوم، تعرفون هذا، فكدت ألا أتي إلى الدرس، لكن ثم ذكرت بلي اليوم عندنا كراهة الذم، وش طويل بزاف، فيه أبيات يسيرة، قلت معليش نأخذه على عجل إن شاء الله. يقول: كراهة الذم ظنا مألوف، فنظر العباد والوقوف معهم حجاب عن مقام الإحسان، وقطع ذلك الحجاب عرفان ليس من نفع. كراهة الذم، كراهة الذم ظنا، الظن هو المرض، مألوف أي معهود، مرض معروف وشائع في الناس، ومن من الناس يحب أن يذم، شكون يفرح يذموه ليقولوا عليه كلام مش مليح. كراهة الذم ظنا أي مرض مألوف معروف في الناس، فنظر العباد والوقوف معهم حجاب عن مقام الإحسان، وقطع ذلك الحجاب عرفا. نفك الأبيات ثم نرجع إلى الحديث عن هذا الداء. كراهة الذم، الذم يقابله المدح، ومعنى الذم أن يذكر الإنسان بالنقص، أن يذكر الإنسان بما يكرهه، أن يذكر الإنسان بما يأنف منه ويترفع عنه، أن يكره أن يذكر بسوء، له معنى أن يذم. كراهة الذم ظنا مرض مألوف ومعروف، فنظر العباد أي النظر إلى الناس والاهتمام بنظر الناس إليك، أن يكون من المهمات عندك نظر الناس إليك، هذا هو، هذا مرض وداء، أن يكون من المهمات عندك جدا نظر الناس وماذا يقول الناس. فنظر العباد نظر إليهم، والوقوف معهم يعني أن تكون أكبر همك واقفا مع الناس تتأمل، مدحوني ذموني ما رأي الناس في ماذا قالوا عني. قال لك: فنظر العباد والوقوف معهم حجاب، هذا حجاب يحجبك عن هذا السلوك، أن تكون دائما مهتما بنظر الناس إليك، برأيهم فيك، بمنزلتك عندهم، هذا حجاب يحجبك عن الله. لأنه لماذا؟ لأنه ينافي كمال الإخلاص وكمال الصدق مع الله تعالى. الصادق المخلص لا يعنيه كلام الناس كثيرا، نعم هناك قدر يلتفت إليه في نظر الناس لا بأس، من باب دفع الشهرة عن النفس إذا الناس أساءوا به الظن في شيء أو أوقع نفسه في محل شبهة. الناس يجب عليهم أن يحسنوا به الظن، لكن إن أساءوا به الظن فينبغي له أن يبرئ نفسه لا بأس، ولا أن يدفع الشبهة عن نفسه. كم من إنسان يبتلى يقع في شيء أو يتلبس بأمر وقصده حسن ولم يخطر بباله سوء، لكن الناس يسيئون الظن ويقيمون الدنيا ولا يقعدونها وهو مسكين لم يخطر بباله شيء. هذا كثيرا ما يقع. فتهنا من حقه أن يبين، أن يلتفت إلى الناس وأن يبين وأن يدافع عن نفسه من باب دفع الشبهة عن النفس. وشاهدوا هذا ما جاء في البخاري في قصة رجوع النبي صلى الله عليه وسلم بصفية إلى بيتها في الليل، يريد أن يردها، خرج معها، جاءت زارته، فخرج مع زوجته صلى الله عليه وسلم ليردها إلى بيتها. مر به رجلان من الصحابة، فلما رأياه أسرعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم خشي عليهما أن يسيئا الظن، فقال عليه الصلاة والسلام: على رسلكما، إنها صفية، بالكم ديروا في بالكم شيء، إنها صفية. فقال: سبحان الله يا رسول الله، يعني إحنا قدر نظن بك شيء لا يليق. قال: سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وخشيت أن يقذف في قلبكما شيئا. فهذا الحديث أصل في مسألة دفع الشبهة عن النفس، لكن هناك معنى أخطر في هذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بهذا ليس من باب دفع الشبهة عن نفسه فقط وهو المبرأ والمعصوم عليه الصلاة والسلام، بل الأمر أعظم من هذا، بل نبههما النبي صلى الله عليه وسلم لأنه خاف عليهما أن يسيء به الظن فيهلكا، ولأن سوء الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم كفر لأنه المعصوم، فهو خائف عليهم يخاف. فخشيت أن يقذف في قلبكما شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، معصوم من الذنوب في الجملة. كل العلماء اختلفوا في مسألة العصمة، ما يعصم منه الأنبياء والمرسلون 5 أشياء، كان 4 هم معصومون منها بالإجماع، وواحدة فيها خلاف. يعني مسألة عصمة الأنبياء، مسألة عصمة الأنبياء مسألة ندرسها في علم العقيدة، في علم العقيدة، والعقيدة التي يجب على كل مسلم أن يتعلمها، العقيدة الصحيحة، حتى يعتقد الاعتقاد الصحيح في الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سائر الأمور من الإيمانيات والغيبيات. فالنبي صلى الله عليه وسلم المعصوم في الجملة، والصور أو المسائل التي هو معصوم منها قلنا 5 أشياء، أو الصور التي تحصر العصمة فيها أو تتعلق بالعصمة. شوف، أولا هم الأنبياء معصومون من الكفر بالإجماع، مستحيل الكفر، مستحيل، فالأنبياء معصومون من الكفر. هم معصومون كذلك من الكذب بالإجماع، والذي جاء بالصدق وصدق به، محال نبي كذب، مستحيل. حتى ما ثبت عن خليل الله إبراهيم، قصة الكذبات ليست كذبة، هي من باب التورية، ليست كذبا صريحا، فمحال عليهم الكذب. كذلك هذا بالإجماع. كذلك هم معصومون من الخيانة، بمعنى عدم الأمانة وعدم التبليغ، أن يأمرهم الله بالتبليغ فلا يبلغ، معصومون من هذا، بل بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا للأمة حتى أتاهم اليقين، أدوا الذي عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم حين قام قال: اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد، اللهم هل بلغت. الله تعالى يقول: يا أيها رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ولم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فهم قد بلغوا وأدوا الذي عليهم، فهم معصومون من الخيانة بالإجماع. رابعا: كبائر الذنوب وصغائر الخسة، معصومون منها بالإجماع، كبائر الزنا والربا والعياذ بالله، أو صغائر الخسة كالتطفيف بحبة ونحو هذا، معصومون بالإجماع. اختلف العلماء في الصغائر، ذنب خفيف هكذا، هل هم معصومون منه أم ليسوا بمعصومين. والصحيح وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أنهم معصومون من كل ذنب، بل حتى إذا وجد ذنب يوهم وإذا وجد شيء يوهم أنه معصية فالأصل تأوله. مثلا: ولقد همت به وهم بها، لا لك ها شوف يوسف هم به الهم ليس معصية الهم الهم هم القلب ليس معصية هذا لو فسرنا الهم بظاهره فسرنا الآية بظاهرها العلماء لهم المفسرون لهم كلام كثير في تفسير قوله تعالى ولقد همت به وهم به قيل همت به تريده وهم بها يدفعه قيل هذا وقيل غير هذا يا سيدي لو حملناه على ظاهره قد همت به تريده وهم بها يريدها هم بها يريدها الهم ليس معصية هم ثم رأى برهان ربي لولا أن رأى برهان ربي فهذا ليس صريحا فوكزه موسى فقضى عليه قال لك هاو موسى اقتل قتل خطأ والقتل الخطأ ليس ذنبا هو لم يريد قتله أراد أن يدفعه فقتله هذا ليس ذنبا كذلك النصوص الأخرى عفى الله اللي فيها عتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم عفى الله عنك لما أذنت له طيب عفى الله عنك هذا يعني أنه أذنب لأنه سبحانه وتعالى كان قد أرشده إلى الإذن لهم إذا استأذنوا لبعض شأنهم فأذن لما شئت منهم يعني أحيانا لكمال مقام النبوة شيء يسير يحاسب عليه النبي أو الرسول ليس من باب أن ذلك الفعل ذنب لا لكنه لا يليق لأن مقام النبوة أعلى وأرفع عفى الله عنك لما أذنت لهم ونصوص من مثل هذا القبيل ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض فقط بعد غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم اختار الفداء اختار رأي أبي بكر عمر كان يرى قتلهم حتى ينزجر الأعداء ويخافوا النبي صلى الله عليه وسلم اختار خط رأي أبي بكر الصديق الله يقول ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض لأنه وهكذا لكن ليست ذنوبا صريحة ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر هذا يعني أنه يعصي يقول لك لكمال مقام النبوة قد يعد عليه ذنبا ما ليس بذنب من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين يعني ما كانش دليل صريح يدل على عصيان الأنبياء إلا آية واحدة في كتاب الله وهي قوله عز وجل وعصى آدم ربه فغوى عصى وقال العلماء بأن ذلك قبل النبوة والرسالة هذه في الجنة عصى نتكلم عن النبي والرسول وهذا في الجنة ولآدم عذره بينه وبين ربه سبحانه وتعالى هذا الأقرب الذي ندين الله به ونميل إليه لأنه مقام الأنبياء أنهم معصومون من كل ما لا يليق بهم صلوات الله وسلامه عليه يقول في الإضاءة وأولا بلائق مشتبها كما أتى في يوسف هم بها وكون والد الوراء قد أكلا وما سوى ذلك مما أشكل فالجمهور أنهم معصومون وأن وهذا اختاره أبا ولد خطور يعني الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله العالم الكبير اختار هذا القول علاش؟ لأن الله تعالى أمرنا بالاقتداء بهم فلو جاز عليهم العصيان لكنا مأمورين أن نقتدي بهم فيما عصوا فيه الله تعالى نصرهم قدوة للأمة الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لأنه قدوة في كل شيء عليه الصلاة والسلام أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي مهم هذه مسألة تدرس في علم العقائد فخطير جدا أن تسيء الظن بالمعصوم عليه الصلاة والسلام فقال فخشي عليهما من أن يسيء به الظن فيهلك فهذا الحديث أصل في دفع الشبهة عن النفس لا بأس هذا غير داخل فيما نتكلم فيه دفع الشبهة عن النفس أو مثلا يرحمك الله الاستبشار بالثناء إنسان واحد يثني عليه هو عمل العمل لله لكن ثم إنسان أثنى عليه فاستبشر لا بأس جاء في صحيح مسلم حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يعمل العمل لله فيمدحه الناس فقال عليه الصلاة والسلام تلك عاجل بشرى المؤمن تلك عاجل بشرى المؤمن أحيانا الإنسان ربي يبعث له سخر له ناس يذكرونه بالخير حتى يثبته على ما هو عليه لكن بشرط احذر بشرط ألا يحملك ذلك الثناء على الرياء فيما بعد تفعل تنتظر شيئا لا ينبغي ألا يؤثر فيك هذا تعمل لله أثنوا عليك ذموك مدحوك انتقصوك أنت إنما تعمل ما تعمل لله سبحانه وتعالى فتلك عاجل بشرى المؤمن فماهوش من هذا الباب ناظم يقصد والله تعالى أعلم بل هذا هو الذي ينبغي أن يحمل عليه كلامه حتى لم يقصده أنه شدة الاهتمام بكلام الناس، يعني أن يكون من أكبر همك ما يقول الناس فيك، وإرضاء الخلق غاية لا تدرك. الناس مهما سعيت في إرضائهم لن يرضوا، فلا تتعب نفسك، لا تحمل نفسك، لا تحمل نفسك هم إرضاء الناس. يا أخي أنت افعل الذي عليك، افعل ما يجب عليك أن تفعله. إن اقتضى المقام أن تدفع عن نفسك شبهة أو نحو ذلك فلا بأس، لكن لا تجعل رضا الناس هما في قلبك، بل اجعل رضا الله سبحانه وتعالى هو الهم الأكبر. يقول رحمه الله: كراهة الذم ضنا، مرض مألوف. كثير من الناس إذا بلغه أن فلان يذمه أو ينتقصه، أو الناس يعني ربما يعني يصاب بالكرب والحزن الشديد وقد لا ينام الليلة، خاصة إذا كان الذي يذمه أو ينتقصه له فضل عليه ويخشى أن يقطع، وهذا ينافي الصدق مع الله، ينافي التعلق بالله، ينافي الإخلاص لله تبارك وتعالى. كراهة الذم ظنا مألوف، فنظر العباد والوقوف معهم حجاب. إنسان إذا صار هذا حالا له، يعني بمعنى صار مهموما دائما بكلام الناس فيه، هذا محجوب عن الله، راه في غفلة كثيرة أو في غفلة كبيرة. فنظر العباد والوقوف معهم حجاب عن مقام الإحسان. ما هو مقام الإحسان؟ مقام الإحسان بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله كما في صحيح مسلم من حديث عمر: أن تعبد الله كأنك تراه، يعني أن تعبده وأنت معلق القلب به، كأنك تشهده في كل شيء. ومن شهد الله في كل شيء لم يعنه أن يشهد سواه، من شهد ربه ومولاه استغنى به عما سواه. أنت مشغول، أنت فلان ولا علان، لا يعنيك هذا. حتى إذا كان وقع شيء يعنيك عرضا فقط، شبهة ولا تبينها، تدفع شبهة على نفسك وتمضي في طريقك. أما أن تتوقف وتجعل إرضاء الناس همك، فهذا ينافي الصدق وينافي الإخلاص وينافي مقام الإحسان. تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ورحم الله رابع العدوية، إحدى الصالحات العابدات القانتات، كانت تقول أبيات عجيبة، كانت هي لسلا يقول أبي فراس الحمداني، تقول: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، فكل الذي فوق التراب تراب، كل الذي فوق التراب تراب. هؤلاء كلهم تراب وسيفنون وسيلقون الله تبارك وتعالى. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. هذا الخلق لا يملكون لك من الله شيئا، فلا تحمل هما، لا تحمل هم الناس، لا تحمل هم الخلق، وعلق قلبك بالحق سبحانه وتعالى. والوقوف معهم حجاب، إذا كنت مهموم بالناس بزاف هذا يحجبك عن الله، معهم حجاب عن مقام الإحسان، وقطع ذلك الحجاب عرفان. قال لك: طيب إذا كنت أنت مبتلى بهذا، مصاب بشيء من الوسواس بكلام الناس دائما يهمك كثيرا، كيف تعالج هذا؟ قال لك بعرفان: ليس من نفع وضر إلا من مالك الملك على وجل. أن تعلم أن النفع الحقيقي والضر الحقيقي لا يكون إلا من الله تبارك وتعالى، وأن الناس كلهم مهما بلغوا من السطوة والقوة والمال والجاه والمنزلة لا يملكون لك من الله شيئا، ما يقدروش حتى يأذن الله، سواء أرادوا أن ينفعوك أو أرادوا أن يضروك، لن يصلك من ذلك شيء حتى يأذن الله. قل: لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمن. هو مولانا، هذا هو المؤمن. العقيدة الصحيحة، العقيدة الحقيقية التي تملأ القلب إيمانا ويقينا. قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا من خير أو شر، حتى من خير أحيانا تكون طامع وتستنى، والله لا تصلك حتى يأذن الله. حتى أحيانا تكون خايف ويؤمنك الله. خليل الله إبراهيم عليه السلام، شفتوا، ألقي في النار كاين فوق خلاص، وجاه جبريل: عليك إلينا حاجة؟ قال: لا، أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم. شوفوا الهمة. فالله تعالى لم ينجه من النار، يعني لو نجاه يكون هذا معجزة، لكن أبلغ في الإعجاز أن يدخل في النار لا تحرقه، يدخلها ولا تحرقه. وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. كل ما فعلوا لم يفلحوا. هذا معنى الثقة بالله تبارك وتعالى. نحتاج إلى الثقة، نتعلم معنى الثقة، معنى اليقين في الله تبارك وتعالى. فالعلاج ليس من نفع وضر إلا من مالك الملك على وجهه. النافع والضار حقيقة هو الله. الخلق يعني يتمثل فيهم ذلك. ربي يريد أن ينفعك فيسخر لك من خلق الله. ولك المؤمن دائما حين واحد يكرمه يتفضل عليه يعينه يفرح بذلك ويثني عليه ويشكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يشكر الله ما لا يشكره الناس. شكر الناس واجب، لكن لا ينسى أن الله هو الذي سخر. هذه رسالة من الله. وهكذا وكذلك الابتلاء قد يجريه الله عليك مباشرة، قد يسلط الله عليك من عباده وابتلاء وامتحان كذلك. وإلا فلا يوجد أحد من الخلق يملك لك من الله شيئا. قال سبحانه وتعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. الله إذا فتح رحمته على عبده لا يستطيع أن يمسكها أحد، وإذا أمسكها فلا يستطيع أن يرسلها أحد. قال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. والآية الأخرى فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده. فهذه العقيدة تدرك أن الخلق لا يملكون لك من الله شيئا، يعني هم مفتقرون إلى الله، هم مثلك بحاجة إلى ربهم ومولاهم سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الترمذي، وقد وقفنا عنده وقفات كثيرة في دروس الفجر. ابن عباس النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه معنى اليقين، يعلمه معنى الثقة في الله تبارك وتعالى. قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. نعم. ليس من نفع وضر إلا من مالك الملك على وجل. ثم الحرام منهما جرى إلى محرم كما الغزالي فصل. قالك شوف انتبه، أنا لا أقول لك بأن نظر العباد والاهتمام بهم محرم، كله محرم، لأنه هذا إنسان ربما قد يجبل عليه أن يهتم شيئا ما بكلام الناس، لكن قالك احذر أن يحملك الاهتمام بنظر الخلق إليك أن تقع في الحرام، تولي مرائي، تفعل عبادة من أجل الناس، يصير عملك فعلك وتركك من أجل الناس، هذا هو المحرم. ثم الحرام منه ما جر إلى محرم كما الغزالي فصل، والغزالي أبو حامد رحمه الله. قالك احذر أن يصل بك الأمر إلى أن يصير عملك وسعيك إقدامك وإحجامك من أجل الناس، هذه مصيبة. أنت هنا تقع في الحرام، أنت هنا تقع في الحرام، بمعنى يعني تقع في شيء ينافي الإخلاص لله تعالى، تولي مرائي، تولي طماع فيما في أيدي الناس، تولي تخاف من الناس أكثر مما تخاف من الله تبارك وتعالى، هذا محرم. إذا وصل بك الأمر لهذا الحد فقد وقعت في الحرام. ثم الحرام منهما جر إلى محرم أن يؤدي بك نظر الناس والاهتمام بهم إلى أن تقع في المحرم من أجل أن ترضيهم. هنا انقلبت المعادلة، لم يصر همك إرضاء ربك سبحانه وتعالى، بل صار همك إرضاء الخلق، فهنا تكون قد وقعت في الحرام. لكن كمال الصدق ألا تنظر لمدح أو ذم من الناس. هذاك حرام، لكن هو يقول لك وما علي، يبقى الكمال، كمال الصدق ألا تنظر لمدح أو ذم من الناس جرى وهما كنا ندندن حوله. فإذا النظر إلى مدح الناس أو ذمهم منه ما يكون جائزا، أو خلاف الأولى، خلاف الأولى، منه ما يكون جائزا إذا كان باب دفع الشبهة عن النفس، هذا لا شيء فيه، ومنه ما هو خلاف الأولى أن يكون فيه شيء من الاهتمام لا يصل إلى درجة أن يعصي الله من أجل الناس أو إلى أن يقع يترك واجبا ويقع في محرم من أجل الناس، لا يصل. لكن ومع ذلك يبقى الكمال، الكمال والأفضل ألا تلتفت إلى الناس أصلا، لكن كمال الصدق، أي كمال الصدق مع الله تبارك وتعالى، لكن كمال الصدق ألا تنظر لمدح أو ذم من الناس جرى. نعم، إذا جاك المدح كيف تتعامل معه؟ لا بأس، إذا مدحت بشيء فلا بأس أن تشعر بالسرور. الثناء ينبغي أن يكون مما يسر لا مما يغر. ثناء الناس قد يسرك لكن احذر أن يغرك، ثناء يسر لكن لا يغر، احذر أن يغرك كلامه. أنت فرح لا بأس، لكن الفرح، الفرح الحقيقي أن تتذكر وتستشعر أنه إن شاء الله هذا يدل على رضا الله تبارك وتعالى، تستدل بحب الخلق على حب الخالق. ذلك جاء في الحكم العطائية بأن العارفين إذا مدحوا بسطوا لشهودهم الثناء من الحق، يقول الزهاد إذا مدحوا انقبضوا لشهودهم الثناء من الخلق، والعارفون يعني الصالحون الذين عرفوا الله حقا إذا مدحوا بسطوا لشهودهم الثناء من الحق سبحانه وتعالى، يعني يفرحوا مش هي لأن الناس مدحوا، يستبشروا لعلها بشارة أن الحق راض عني. وعلامة ذلك أن تبقى على هذا الشيء الذي يرضاه الله، أن تفعل شيء يحبه الله ويمدحك الناس عليه، وأن تثبت عليه بعد ذلك. تلك أمارة وعلامة أن الله سبحانه وتعالى أقامك في هذا الباب. وإذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر حيث أقامك، هو الذي أقامك في هذا. وعلامة أنه أقامك ثباتك عليه، إخلاصك فيه، نجاحك في سبيله، أنك موفق مسدد، تحس أن الله يسددك ويوفقك ويعينك، هنا لا بأس أن تفرح. لكن ما تفرحش فقط من باب أن الناس أثنوا، لكن من باب أنك ترجو أن يكون ذلك من علامات محبة الله عز وجل. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في الصحيح حديث أبي هريرة ولعلي أختم به، قال عليه الصلاة والسلام: إن إذا أحب الله عبدا، الله إذا أحب عبدا نادى جبريلا، يا جبريل، يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. شوف إذا يسر الله فرصة يروي درس عن المحبة، عن محبة الله وسر التكليف. تكلمت عن هذا قبل أيام، كان عندي درس أظن في الخميس الجمعة، وأظن بالجمعة كان عندي درس في هذا الوقت، تكلمت عن أسرار التكليف بكلام يعني من المهم أن يعرفه كل مسلم، سر التكليف. لماذا كلفنا الله؟ لماذا يكلفنا وهو الغني عنا؟ هذه مسألة ومعضلة، عند كانت معضلة عند كثير من الفلاسفة والمستشرقين، يعني كيف يكلفنا وهو الغني عنا ولا يحتاج إلى طاعاتنا وعبادتنا؟ هذا كلام يحتاج إلى شرح وبيان. سر التكليف محبة الله باختصار، سر التكليف محبة الله. هذه العبادة هي برهان المحبة، أنك تحبه حقا وصدقا. لا سبيل لأن تثبت محبتك لله حقا إلا هذه العبادات والقربات، وإنه على قدر قربك من الله في الدنيا يكون قربك منه يوم القيامة. فالشاهد الله قد يحب عبده، يحبه محبة خاصة. إذا أحب الله عبدا نادى جبريل، يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل وينادي في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء. تصور معي إنسان يصير محبوبا عند أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. ونجده سبحان الله بعض الصالحين، بعض من أهل الله، من أهل طاعة الله، من أهل التقى، من أهل الصلاح، من أهل النفوس الزكية، حتى وأنت لا تعرفه تحبه، تجلس معه لحظات تحبه، تميل إليه، تأنس به، تحس بأنس عجيب أنت معه، بخلاف بعض الناس تحس بانقباض شديد وبثقل إذا كان قريبا منك. هذه إن شاء الله إذا كان هذا الإنسان صالحا، إذا كان من أهل الخير، من العلامات أن الله يحبه. ومن والله إذا أحب عبده حبب إليه خلقه، حبب إليه خلقه. وجاء في أثر عجيب، أثر كان السلف يورثونه أولادهم يعلمهم، يقول: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن اهتم بأمر آخرته كفاه الله أمر دنياه. كلمات مباركات، كلمات من ذهب، كلمات من ذهب. هي ليست حديثا، بعض يذكرها على أنها حديث لا تصح مرفوعة، لكن هي من الكلام المتوارث عن السلف، وكانوا يورثون ذلك لجلسائهم وأولادهم وأصحابهم ومريديهم. من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ليداوي نفسه ويعالج قلبه ويطهر نفسه، سيهديه ويوفقه ويثبته على الطاعة بإذن الله. من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله، همه الأكبر أن يرضى الله عنه، أن يكون متقيا، أصلح الله ما بينه وبين الناس. نعم. ومن اهتم بأمر آخرته، مهموم بأمر الآخرة، كفاه الله أمر دنيا. وهذا لا يعني أن الإنسان يعني يترك الدنيا، لا، يأخذ الأسباب لكن لا يهتم كثيرا، يأخذ الأسباب، يعمل، يجد ويجتهد، لكن قلبه معلق بالآخرة، ليس معلقا بالدنيا. لا تجعل الدنيا أكبر همك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي: من جعل الآخرة همه جمع الله عليه شمله، وجعل غناه بين عينيه، وأتته الدنيا وهي راغمة. هذا يعني أنه سيكون غنيا، يعني لا بد أن يكون غنيا، لا، أتته الدنيا وهي راغمة، أي راضيا بما آتاه الله منها، يحس أن الله ساق له ما يحتاج إليه، فيكون راضيا عن الله مكتفيا بما أفاض عليه ربه مولاه. ومن جعل الدنيا همه، لكن من جعل الآخرة همه، ومن جعل الدنيا همه فرق الله عليه شمله. ستم مشتت، سبحان الله. شوفوا أبناء الدنيا مهمومون بها، المهمومين بها، فيهم من الشتات شيء عجيب، قادر يكون المال الحمد لله والرزق، لكن هو مشتت مهموم، دائما في هم وكرب، غيره ربما من الفقراء يتمنى عشر عشر ما لديه ويرضى، وهذا آتاه الله الخير، هو ليس سعيدا، مشغول ومهموم ودائما يفكر وخايف على المال وخايف. هذا لأنه جعل الدنيا همه. من جعل الدنيا همه فرق الله عليه شمله، وجعل فقره بين عينيه، دائما يخاف يفتقر، خايف، خاف الصفقة، خايف، الحمد لله كاين ما يكفي، لكن خايف، يخاف أن يفقد ما لديه. يقول: جعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. قاع هذاك السعي، والله لن تحصل إلا ما كتب لك. صح عن نبيكم صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما إن روح القدس قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، واعلموا أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. هذا من أعظم ما يعينك في سيرك إلى ربك ومولاك سبحانه وتعالى، من أعظم ما يعينك في سيرك إلى الله تبارك وتعالى. إذا جاءك المدح تحمد الله على ذلك ولا تغتر به، لا تغتر بذلك المدح، تحمد الله وتثبت إن شاء الله على ما أنت عليه من خير. وإذا جاءك الذم من الناس فتراجع نفسك، لعل الله تعالى أهدى إليك عيوبك من خلال هذا الإنسان. فهذا هو التعامل الصحيح الذي يجب أن يكون عليه المؤمن، أن يكون في كل حركاته وسكناته معلق القلب بالله، صادقا مع الله، مخلصا لله، همه أكبر أن يرضى عنه ربه ومولاه، وعجلت إليك ربي لترضى. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يرضينا به جل جلاله، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله.